سائل يقول: روي عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقول في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبعد وفاته كنا نقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهل هذا صحيح وهل نقوله في التشهد؟ المشروع أن يقول مثل ما علم النبي الصحابة، علمهم أن يقولوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فنقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، علم الصحابة ولم يقل لهم إذا مت غيروا، علمهم وهم يسافرون يذهبون في بلاد بعيدة، يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يعني يدعون له، السلام عليك يدعى له بالسلامة والرحمة والبركة، وأيها النبي معناه استحضار، أيها النبي مو معناه يدعونه، يدعون له، السلام عليك يعني لك السلامة لك العافية والرحمة والبركة من ربك، هو دعاء له صلى الله عليه وسلم، ليس يدعى هو، ولكنك تطلب الله له السلامة والرحمة والبركة. ومن قال مثل ما قلت وعن مسعود: السلام علينا وعلى عباد الله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فلا بأس، لكن الأفضل أن يقول كما علم النبي الصحابة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا هو الذي علمه النبي أمته ومات على ذلك عليه الصلاة والسلام.